الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد، من الأمد إلى الأمد، من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، واجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأسعد خلقك بك وبرسولك، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك، وأفرح خلقك بك وبرسولك، وأعلم خلقك بك وبرسولك، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض فضلك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. نقرأ في بداية الهداية للإمام الغزالي. انتهينا في الأيام السابقة من المحمورات، وقد شرعنا في المنهيات، ترك المنهيات اللي هو الجزء الثاني من الكتاب، وهو ترك المنهيات. قال اجتناب المعاصي، القسم الثاني اجتناب المعاصي. وبعدين تكلمنا عن آفات اللسان وما يجب عليه في اللسان أن يحفظ اللسان منه، وقال فاحفظ لسانك من ثمانية أشياء، وذكرنا الأول الكذب، ثم ذكرنا بعد ذلك الخلف في الوعد، الثاني الخلف في الوعد، والثالث الغيبة أي والنميمة وما في حكمها، والرابع المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام، وهذا الذي سنقرأه اليوم. الرابع المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهيل له وطعن فيه. انك تجادله يبقى تنتقش منه بانك انت بتؤذيه اولا، وتقول ده جاهل انا اعلم منك، وطعن فيه كده. وفيه ثناء على النفس وتزكية لها، بتثني على نفسك وتزكيها، أنا أعلم منه ما إلى ذلك. وفيه أي المراء والجدال ومناقشة الناس الكلام ثناء على النفس وتزكية لهما، وتزكية لها، مش كده؟ أيوة. النسخة محرفة، لازم نشوف التحريف النسخة. زي الكتب برضه. ها؟ كتب ثانوي برضه. رغم مش كتب، مش دار الكتب العلمية دي. وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم، انك تقول ايه ده انا عندي فطنة اكثر وعلم اكثر. ثم هو مشوش للعيش، فانك لا تماري كفيها الا ويؤذيك، ولا تماري حليما الا ويقيلك ويحقد عليك، بل إلا ويقليك ويحقد عليك. قال فإنك لا تماري سفيها إلا ويؤذيك، هيتصور عليك بالسام، يبقى هيهجم عليك بإيه، بالشتم، بالسب، بأي حاجة عشان ينصر نفسه. يبقى العملية بقى اسمها مسألة علمية خلاص، أو علم يعني. ولا تماري حليما إلا ويقليك ويحقد عليك. يقليك أي يهجرك يتركك خلاص، ما ودعك ربك وما قلى أي ما هجرك وتركك، ده معنى يخليك. حاضر هنشوفه. حاضر. إلا ويقليك يعني يهجرك ويحقد عليك، ده ما يكون حليم، ده حليم بس ما عندوش حلم، يعني ده إيه في بداية الحلم، لأن كده هو وقع برضو أيضا في إيه، المفروض يحقدك على قد حالك وما يحقدش عليك طبعا، يكون انك انت انتصرت عليه بالمحجة وما الى ذلك، لا يحصل ذلك يسلم. فالإمام الشافعي بقى من كبار يقول ايه: ما جادلت احدا على ان يظهر الحق على لسانه، بل رجلت الله تعالى ان يظهر الحق على لسانه هو. خلاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربل غضب. طبعا اكيد الرواية غلط، عندك ايه غضب الجنة وهو مبطل. طيب، من ترك المراء وهو مبطل أي يجادل عن باطل، المراء بمعنى المجادلة. نعم. عندنا محك. ما أنا بقول كده. يتصلح. من ترك المرأة وهو محق. مظبوط انا حافظها كده بس ولسه عندي فيها بحث. يا الله. من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في على الجنة. يبقى الأولى يعني هو حق لكن ما ترك ولا ايه؟ يبقى الأولى مبطل والثانية محق. ماشي كده. انت عندك الأولى محق في النسخة بتاعتك؟ يعني الاثنين محق؟ لا الأولى مبطل كده عشان اخرجه الترمذي. الحمد لله رب العالمين. اهديك من الله سبحانه. من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في الجنة في ربض الجنة أي في وسط الجنة. ربض الجنة عن وسط الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهي فيه. ولا تداهن فيه. مظبوط. ولا تداهن فيه. فإن الشيطان أبدا يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير. فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك فإظهار الحق حسن من مع من يقبله منك. وذلك بطريق النصيحة في الخفية لا بطريق المماراة. طيب. ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهن فيه. المداهنة هي المخاطبة للوصول إلى أمر دنيوي أو أمر بإبطال حق أو إحقاق باطل. دي معنى المداهنة. مقصود يكون أمر دنيوي في المداهنة يكون فيها نوع من الإسراف ممكن يصل هذا الإسراف إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. ده معنى المداهنة. ويقال وهي من أنواع المماراة أيضا ومن أنواع المجادلة والمماراة والمداهنة بينهم تداخل. لكن في بقى ضد ذلك وأشياء مقبولة شرعا وحلو وهي زي إيه مش فاكرين حديث بئس أخو العشيرة إئذان له اسمها إيه مدارة. المداراة هي للوصول للحق خلاص أو إبطال الباطل أو إحقاق الحق. فالشيخ عليه الصلاة والسلام استخدم المدارة لكن لم يستخدم المداهنة. فلما دخل عيينة بن حصن الفزاري على الصلاة والسلام قالوا إن عينة بالباب. قال أذن بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة أذن له. رواه مسلم. فلما دخل ألان له الكلام. فما خرج سيدة عائشة تعجبت. قالت يا رسول الله كنت قولتك ولما دخل ألانت له الكلام. قال إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره. أي تركه ودعه هنا فعل ماضي من تركه ودعه الناس اتقاء شره. فده بالباب المداراة وإيه وده جائز شرعا بل لأنه لمصلحة أخوية. لأن الرجل ده ببقاء إسلامه يسلم 20,000 مثلا يفضل المسلمين لو ابتدى يبتدى معه 20,000. فالرسول كان يدريه بذلك ولعل يحسن إسلامه يحسن إسلامه بعد ذلك قبل موته في عهد سيدنا عثمان. طيب. ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهن فيه. فإن الشيطان أبدا يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير. إذن فإن للشيطان أدبا. لا فإن الشيطان أبدا صلح النسخ يستجر أي دأبه دائما الشيطان يفعل ذلك يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير. ودي من طرقه اللي هو يتوصل بها إذا لم يتوصل بتكفير الإنسان ها يجعله يرتكب الكبائر. إذا لم يجعله يرتكب الكبائر يجعله يترك الأركان. إذا لم يجعله يترك الأركان يبتدي يلتفت إليه في إيه في الصغائر وفي ترك السنن والنوافل وهكذا يسترق منه إذن يسرق منه حاجة. طيب. فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر بك أي يلعب بك ويسخر منك. فإظهار الحق حسن مع من يقبله منك. لا، هي العبارة مش كده. إظهار الحق إنك ما تماريش، ما تجادلش، والمجادلة فيها نوع من الإسراف الزائد. يعني أنا بقول لك الحق وقلت لك الحديث، خلاص مش هنقعد بقى نجادل، بس انتهى الأمر. قابلت قابلت ما قابلتش، مش هنقعد بقى أنت ترد وأنا أرد وأنت ترد وأنا أرد، يبقى دخلت في المماراة والمجادلة المذمومة. لكن في مجادلة مطلوبة، وجادلهم بالتي هي أحسن كما قال الله تعالى. خلاص. فإظهار الحق حسن مع من يقبله. لا، النية بتاعتك في إظهار الحق إنك تقصد النصيحة، ها، الدين أنصح، وذلك بطريق النصيحة في الخفية، لا بطريق المماراة أي أمام الناس والمجادلة لإبداء كما نهى ساكر عن المتشدقون. خلاص. المتشدق لو بيتوسع في الكلام ويتفيهق ويعني يملأ بقه بالكلام كده ليظهر أنه عابد، أو ده اللي منهى عنه. لكن أنا قصدي إظهار الحق وبقول كلمة ردنا مرة اثنين، خلاص مش هنقعد بقى نماري ونجادل وإيه بالمعنى الباطل. وللنصيحة صفة وهيئة ويحتاج فيها إلى تلطف، وإلا صارت فضيحة. لحديث إيه، من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه جهرا فقد شانه، أي عابر. وكان فسادها أكثر من صلاح، أكثر من صلاحها. لأن إذا أنت نصحت واحد في مجموعة من الناس، نفسه تأبى قبول الحق، واضح؟ يقول هو بيتطور عليا، أنا أحسن منه، لا أنا هعمل اللي معي، وبعدين يبتدي إيه يدخل في إيه إبطال الحق أو إحقاق الباطل. ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه المراء، للغلبة غلب على طبعه المراء والجدال، وعصر عليه الصمت، إذ ألقى إليهم علماء السوء أن ذلك هو الفضل، والقدرة على المحاجة والمناقشة هو الذي يتمدح به، ففر منهم فرارك من الأسد. دول اللي هم بيقصدوا الجدال والمماراة بغير حق، لكن قلنا أن فيه إيه، وجادلهم بالتي هي أحسن. واعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق. بيجادل كتير، فإن استأذق منه وهو غير مرغوب فيه عند الله تعالى. المراء والمجادلة والمماراة بمعنى واحد، وهو إيه، الأخذ بطريق قد يكون فيه حرام قطعا وينصر الباطل، أو يعني أو يبيع الحق، خلاص، إبطال الحق أو إحقاق باطل، دي المماراة قطعا حرام، خلاص. ولكن لو كانت من باب بقى ايه، ان هو بينتصر للحق، ها، بدون مع كثرة الجدال او يدخل في الشيء المذموم، لكن لو كان بينتصر للحق بشيء قريب ولطيف بدون منازعات وبدون تفوه وتفيقه وتفيهق وايه وتوسع، يبقى ده اللي مرغوب فيه ومطلوب شرعا. الخامس، تزكية النفس، فقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا، فالآن اتعب وتنصرها وتزكيها، ها، اللي هي النفس. فقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقيل لبعض الحكماء ما الصدق القبيح، فقال ثناء المرء على نفسه. الله الله، صدق ان ربنا انعم عليك بنعمه، بس ما ارجعتش النعمه لله، وبتفتخر بنعمه وهبك الله اياها وليست من عندك، زي قول هارون قارون انما اوتيت على علم، ماشي، فاوتي على علم، لكن العلم اللي جابه له ربنا، فهو انك ايه لم يستحضر المعنى الشكر لله تعالى على نعمه، وانما استحضر معنى النفس القائمه والانانيه بتاعتها دي. وقد قيل لبعض الحكماء ما الصدق القبيح، قال ثناء المرء على نفسه، ان هو ايه يشكر في نفسه، فإياك ان تتعود ذلك، ان تتعود ذلك، واعلم ان ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويجب مقتك عند الله تعالى. اطعم، لان الله تعالى قال فلا تزكوا انفسكم، فاذا انت زكيت نفسك يبقى وقعت في مخالفة امر الله تعالى، فانت هنا في هذه الحالة تكون ايه ممقوط، أي مغضوب عليك من الله تعالى. وينقص، أعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس، أما تعمل كده ده بيزكي نفسه، تعتقد نفسه هو اللي كذا وكذا وكذا، فيجر إليك ألسنة الناس وتتطاول الأجسام الناس عليك وتنقص ينقص قدرك عندهم وتسقط من من إيه من نظرية وفكر نفسه كامل وفكر نفسه كذا وهكذا ويجب نقطك عند الله لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال كيف يستنكره قلبك عليهم ويستفقده طبعك فكيف وكيف تذمهم عليه إذا فرقتهم. فاعلم أنهم أيضا في حال تزكيتك لنفسك يذمونك في قلوبهم ناجزا وسيظهرونه بألسنتهم إذا فارقتهم. طيب. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك. الفارق في كل ده القلب. ولذلك وأخذ ذلك أنه يجوز أنك أنت بل يجوز أنك أنت تذكر نعم الله عليك. ولذلك ألف الإمام السيوطي التحدث بنعمة الله تعالى كتاب يتحدث بنعمة الله تعالى عليه ما وصل في الفقه كذا وكذا وكذا ده من باب يبقى قالوا إيه من باب التحدث بنعمة الله تعالى عليه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إيه أنا سيد آدم ولد آدم ولا فخر خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهو أثنى على نفسه لكن أرجع الأمر لله تعالى قالوا كلمة ولا فخر وإنما فخري بالله تعالى معنى ولا فخر أي إنما أفتخر بذلك أنه من الله تعالى وأنه أعطاني ذلك من غير حول مني ولا قوة. فيجوز لو كان المعنى القلبي هنا أننا إيه بأذكر نعمة الله تعالى علي ها ومن باب النعمة أن الناس تقتدي بي وما إلى ذلك كل ده يبقى ماشي في السكة السليمة والحلو والصحيح. لكن لو قصده بقى تزكية النفس وأن الأمر ده راجع لنفسه هو اللي اكتسب وده بذكائه أتيته على علم عندي أو أتيته على علم ده المعنى الباطل. طيب فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك إذا القلب بيفرق من الأشياء دي زي التفريق بين النصيحة والغيبة. النصيحة واجبة في بعض الأحيان والغيبة حرام وكبير فالقلب هو اللي يميز بين ذلك. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند إذا أنت عرفت يعني أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك ولا عند الله طبعا لا يزيد في قدرك عند الله تعالى بل من ساوم نفسه فوق قيمتها رده الله إلى قيمته. ها اللي بيحاول يرفع نفسه زيادة ربنا هيرد القيمة من كلام الإمام الشافعي أو كما ورد عنه. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال. أنت أثنتهم بيثنوا على أنفسهم كيف يستنكره قلبك عليهم ويستثقله طبعك اللي بيثنوا على أنفسهم دول وكيف تذمهم عليه إذا فرقتهم. فاعلم أنهم أيضا في حال تزكيتك لنفسك أي بلسانك يذمونك في قلوبهم ناجزا وسيظهرون ذلك الذم ها بألسنتهم إذا فارقتهم. السادس اللعن الأمر اللي مذكور عنه ومنهي عنه من اللسان اللعن. فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه. الله الله شوف العلامة ولا طبعا الإنسان بعينه دي شرحنا فيها محاضرتين في الإحياء. ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى بأنك أنت تحكم عليهم. إن الله لم يجعلك حاكما على العباد بل هو الحاكم سبحانه وتعالى على عباده. يبقى فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعين. وقلنا أن يجوز أن احنا الوصفات المذمومة نتكلم فيها ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا بدون تعيين الشخص ويتكلم عن صفات لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين ماشي الوصف. لكن لا تلعن حيوان بعيني أو طعام بعيني أو إنسان بعيني. لما كانت المرأة تركب الدابة فلعنتها قال انزلي عنها فإنها ملعونة وبعدين إيه أطلقوها ما حدش بقى يركبها بعد كده الدابة الملعونة دي الناقة يعني. ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى إلا من نطق بالكفر الصريح ها المريح الذي ليس له علاج. عند ذلك لا نرد إلى الإسلام ونجادله بالتي هي أحسن وما إلى ذلك. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك لما لم تسأل عن فلانا ولما سكت عنه، بل لو لم تسأل عن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك لما لم تسأل عن فلان. في ناس يقول لك إيه، لازم تلعن كل الطواغيت، هؤلاء عقلهم ضيق. طب افرض في طاغوت انا ما اعرفوش، ما الطواغيت دي غير محصوره خلاص. افرض واحد ما لعنتوش، قال لك اذا ما لعنتوش تبقى انت كافر. انا بريء من كل دين يخالف الاسلام وخلاص، انتهى الامر. لازم تلعن كل الطواغيت. فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعين، أي كلمة بعينه متسلطة على الحيوان والطعام والإنسان. ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك لما لم تلعن فلانا ولما سكت عنه، بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه، أي بذكر لعنته واستبعاده، يعني رغم أن الله لعنه في الكتاب الكريم، لعنه الله على إبليس، ولم تطالب به يوم لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة. يعني إبليس هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خلاص. ما ذكره الله لتستعيد بالله تعالى منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتلجأ وتجأر وتلتجئ وتستعيد بالله تعالى أن يعيدك منه ومن شره. لكن هو أحقر وأدحر من أن يكون له أثر، مخلوق من مخلوقات الله، مذموم ومضحوك خلاص. لكن ربنا أمر بك فأنت تذكر وتستعيد منه لأمر الله تعالى، وهو لا يملك لك نفع وضر، إنما دعوتكم فاستجبتم لي، وهكذا. وإذا لعنت أحدا من خلق الله تعالى طولبت به وسئلت عنه يوم القيامة، أي يوم القيامة، ولا تذمن شيئا مما خلق الله تعالى. ده الكمال بقى، لما قال لك ما تلعنش، قال لك الدرجة العالية في الكمال، ما تذمش حد، كلها مخلوقات الله تعالى. ولا تذمن شيئا مما خلق الله تعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم الطعام الرديء قط، بل كان إذا اشتهى شيئا أكله وإلا تركه عليه الصلاة والسلام. من أمثلة الأدب العالي مثل ذلك الشيخ السبكي، التاج السبكي كان ماشي مع سيدنا التقي السبكي الكبير في القرآن، وأنا القرن السادس ذو السابع يعني بعد النووي. فقام إيه التاج السبكي بيفتح الطريق لولده أو جده يعني، فلقى كلب في الطريق دي، فالكلب يعني زي ما تقول اعترض. عن الشيخ التقي قال له ايه، بربي ابنه ولا حفيد؟ قال له لما تقول له كذا هكذا، ألم تعلم ان الطريق بيننا وبينه مشترك؟ الكلب يمشي في الطريق يمشي في، ام قال له ولكنه قد يتعرض لنا. قال انا قلت له وصفته بما هو من خلقته. قال ولكنك قلتها له على سبيل الزجر والذم. قال له يا كلب، فقال انت قلتها له كمان على سبيل الزجر والذم، ما تذموش ولا تذكره، واضح؟ زي ما ورد يعني عن في الاسرائيليات عن سيدنا عيسى عليه السلام انه مر به خنزير، الخنزير مذموم عنده ايضا عند اهل الكتاب في الاصل العقيده بتاعته خلاص، فقال انفذ بسلام، مر بسلام بس الامر هاي. طيب السابع الدعاء على الخلق، فاحفظ لسانك من الدعاء على أحد من خلق الله تعالى، وإن ظلمك فقل فكل أمره إلى الله تعالى. ففي الحديث إن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة. أي لو تعدى في الدعاء على الظالم ها يقتص منه يوم القيامة. فاحفظ لسانك ده في ايه، في الدعاء على الخلق. ولذلك سيدنا الرسول يقول ايه، من قال هلك الناس كما هو اهلكهم او اهلكهم، روايتين، يبقى هو اشد هلاكا فيهم او هو سبب الهلاك. فاحفظ لسانك عن الدعاء على احد من خلق الله تعالى، وان ظلمك فكل وإن ظلمك فكل أمره إلى الله تعالى، أي وكل أمره إلى الله تعالى. ففي الحديث إن المظلوم لا يدعو على ظليمه حتى يكافئه، يفضل يدعو عليه لغاية لما خلاص أخذ أصل المظلمة بتاعته انتهت. ثم يبقى للظالم فضل عنده لو تعدى في الدعاء عليه، ها يبقى للظالم عند فضل عنده يطالبه به يوم القيامة، يطالب به المظلوم يوم القيامة. والحديث الصريح لذلك من دعا على من ظلم على من ظلمه فقد انتصر، يبقى اخذ حقه، لو دعيت عليه يبقى اخذ حقك. طب وتاخذ حقك في الدنيا ولا يستوفي الحق؟ ومش هتاخد المال، انت كده خدت حقك منه، لكن ما فيش اثر خدته معنوي، اثر حسي، خدت اثر معنوي بانك انت انتصرت. لكن يوم القيامه لو وجدت صبرك ذلك واحتسابك لله تعالى لتمنيت ان لا يجاب لك دعاء، ماشي؟ دعاء كان فيه تعدي بشرط انه لا يليق الفعل اللي فعله، فيقول اللهم ادخل نار جهنم مخلدا فيها ابدا، فمش فيه تعدي كده على جنيه، يقول اللهم ادخل نار جهنم مخلدا فيها مخلدا ابدا، تحدي هو في الدعاء، ظلم في الدعاء. يقول اللهم رد الي الجنيه، او اللهم اعف عني، لو دعيت بالعفو يبقى اعلى اعلى، الصالحين يدعو بالعفو بأعداد معينة 450 دي بس. طبعا حسب الله الوكيل العوام ها يقولونها بنية الضرر، انا عايز اضر، لا يا حسب الله انا كافيني الله، يعني بس عايز ربنا يكفيني شر، مش ان انا اعتدي عليه بالضرر، بان استخدم كلام الله او الدعاء لي ان اتعدى عليه، لا يبقى حسب الله انا يعني كده العوام يستخدموها ايه، فان انا ينتصر لنفسه ويرجع بالضرر او الانتقام على من ظلم، هي مش مأخوذة بكده، هي موضوعة ايه، كافيني الله يكفيني، ما حسبي بمعنى كافيني الله كافيني، وحسبنا الله ونعم الكافي لكل ظاهر وكل خاش. الشيخ طارق الجعفري يقول كده في الديوان بتاعه في المديح، وحسبنا الله ونعم الكافي لكل ظاهر وكل خاش. وطول بعض الناس لسانه على الحجاج، فقال بعض السلف إن الله لا ينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. الله مظبوط، إن ما حد ربنا كما قلنا المرة فاتت لم يسمح ويبيح المولى عز وجل غيبة أحد إلا المجاهد بنفسه كما ورد عن الحديث، ها كله متي معافى إلا المجاهد أيضا، ومن باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده كله ماشي، لكن لم يسمح أحد المولى عز وجل لأحد أن يغتاب أحدا الا بالشروط المستثناه، وليس منها الحاكم، ان يجوز الغيبه للحاكم ولا يجوز الغيبه لغيره، ما حدش قال كده من العلماء، الحاكم كبقيه الناس عبد من عباد الله تعالى سلطه الله عليك ناس. فانت كان العلماء عادتهم ان هم ايه يدعون للحكام، بل لما ترك العز بن عبد السلام الدعاء للخليفه قامت الدنيا وقعدت، ما عاش للخليفه يوم الجمعه، قالوا بقى وكده، ولذلك جابوا الخليفه وحبسوا، قالوا انت بتدعيش ليه؟ قال له فيه مظلمة كذا وكذا وكذا، وقعد يكلمه، بس كان كونه حدث من الخطبة الدعاء للخليفة كان فيها أثر عجيب، فاعتادوا الدعاء اللهم أصلح الرعي والرعية واكشف عن هذا البلد وبلاد المسلمين كل بلد، ما أنا عايزه يخش نار جهنم، إيه هتستفيد إيه؟ يخش نار جهنم يعني هيكون ده هتشفى في إيه؟ ده يبقى نفسك غير سوية أصلا. البعداء مش أنتم طبعا، نتكلم كده على الإيه؟ وطول بعض الناس لسانه على الحجاج، فقال الله بعض السلف وهو محمد بن سيرين إمام المعبرين ناهيا عن تطويل الكلام على الحجاج كما في راس العبودية، إن الله لا ينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسان، مش غيبة فتحف عليه، وقد تكون منه وقد تكون بهتان، كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه، كما ينتقم من الحجاج ممن لمن ظلمه. الثامن المزاح والسخريه والاستهزاء بالناس. طيب هكذا فاحفظ لسانك المزاح والسخريه والاستهزاء بالناس، لكن لا مانع، المراح في المزاح كتاب الفه الامام السيوطي عن المزاح، يتكلم عن كيف مزح النبي صلى الله عليه وسلم وكيف مزح العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم مازح المرأة على عديد وقال لا يدخل الجنة عديد فهو لا يستبكي. فقال يقول لا إنها إيه إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا. فاحفظ لسانك منه في الجد والهدل فإنه يريق ماء الوجه. أجل عندي دي نسخة مشكلة لكن بقى متبهدل. قال في الجد والهدل، الجد ده اللي هو الجد خلاص، والجد الغنى، لكن الجد هنا اللي هو مقابل الهدل. فإنه يريق، هي يريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجر الوحشة ويؤذي القلب ويسقط يسقط الإنسان من عيوه. لو استمر كده زائد كل شيء له اعتدال، لو استمر وزاد عن حده ينقلب إلى ضده كما قال الإمام الغزالي برضه في الأحياء خلاص. ويؤذي القلب وهو مبدأ اللجاج المجادلة والمماراة، وهو مبدأ اللجاج والغضب والتصارم، الناس تسب بعضها بعضا، ويغرس الحقد في القلوب فلا تمازح أحدا فإن مازحوك فلا تجبهم وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما خلاص واضح. لكن المزاحة العادية كده الاعتدال فيها مرة اثنين لكن مش للنهار، في ناس كده على طول. فهذه مجامع آفات اللسان ولا يعينك عليه إلا العزلة. مجامع آفات اللسان كما قال برضو أظن إمام الغزالي إن الله تعالى جعل اللسان حاجبين، الأسنان والشفتين خلاص قفلوا بإثنين، الأسنان والشفتين. ولا يعينك عليه إلا العزلة، أي على إيه آفات اللسان، أو ملازمة الصمت، أو ملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يضع حجرا في فيه أي في فمه ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة، ويشير إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد كلها أوردني الموارد كلها، فاحترز منه بجهدك فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة. وأما البطن والله تعالى أعلى وعن نقص عند البطن هي وردة يعني سمعناها. وأما البطن فاحفظه من تناول الحرام، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. في أسئلة؟ السب واللعن هو فيش؟ السب من ضمن أنواع اللعن، كأن اللعن يقصد به لفظ اللعن، لعنة الله على فلان أو لعن أو يلعن الله فلان. أما السب أعم بألفاظ أخرى ماشي، قتال زي إيه شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، شباب المسلم فسوق أعم بقى من اللعن. اللعن ده ليه ده خاص، إن اللعنة دي بتطلع للسماء وبعدين تجد لها مخرجة من السماء الدنيا وتنزل، فتذهب يمينا ويسرا كما ورد في اللعن، ها؟ فتذهب إلى من ألقيت عليه فلا تجد المخرجة، تذهب إلى من ألقيت عليه فإن كان أهلا لها بقى بها وإلا ردت على صاحبها. ده خصوص اللعن، أما السباب أعم من لفظ اللعن. وجدت حديث صريح يخالف ما وموافق الجمهور هو الجاي الردود جاي الذي يردون لبريطانيا مثلا، ما هم العلماء، هو في عالم معصوم لدرجة ان بعض الناس قالوا ايه الاصول خمسة القرآن والسنة والاجماع والقياس وابن تيمية، وبالفعل هم بيعتبروا كده، هم بيعتبروا كده، قال ابن تيمية يبقى ده معصوم، هم بيعتبروا كده الوهابية والسلفية وده خطأ. ابن تيمية عالم كبير من علماء الحنابلة من مجتهد المذهب، بل عامل زي النووي عند الشافعي، وان قوله هو الراجح ومعتمد الفتوى وان خالف ائمة المذهب، لكن لا يقتضي ذلك عصمته، لا يقتضي ذلك ان انا اتبعه كل شيء. رد على ابن السبكي وهو مجتهد، اثنين كانوا يسمونه في العصر بايه شيخ الاسلام، ابن تيمية وابن السبكي خلاص، رد على ابن السبكي وجمع المسائل كلها وامر بسجنه خلاص، لا منع من ابناء لانهم ابتدوا يزدادوا في ذلك الامر. ابن تيمية خالف الاجماع في 70 مسألة واضح، فاما اوضح كده حتى لا لان زي بالظبط المسألة اللي كنت بقول لك النهارده، يجي واحد وانت عند القبر بتدعو يقول لك ما فيش عند القبر ده بدعة، وتلاقي ابن القيم قال، يقول لك ابن القيم قال كده، طب وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ارسل لاخوك متسلم. يبقى انا بتبع الدليل، اقول له مع الادب ان انا بتبع سيدنا صلى الله عليه وسلم، او نقول له ان انت لا انت موقع ولا انت مجتهد ولا مجتهد، نتبع ائمه الاسلام، ولا حجر على واحد ان يتبع اي امام العلم، بس نوضح المسائل كده وبس، لكن لا نسب احدا ولا ننتقص من احد، انما نعطي كل ذي حق حقه، مع ان احنا نبين الحق لا مانع. اما استشرى هذا الفساد في الامه بان ابن تيميه وصل ان هم جعلوه من اركان الاسلام، فاذا قال قول يبقى مقطوع به هو وابن القيم، بينما هو مش معصوم زي ائمه الاسلام خلاص، بل بالعكس منه من سبقه كان. والواحد بالبحث بيجد بالفعل حاجات عجيبه، ان اهل السنه ائمه الدواوين امروا بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الثانيه قرون، باربع قرون، ابن ماجه والترمذي والحاكم في المستدرك والبيهقي كانوا يقولون بدعاء التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الحاجه. ها وهو ما جاء يعني الضرد برضه لازم ننزل الحق من العبارات اللي وقعت في توفيق الله تعالى، ان هو قال ابن تيميه في دعاء الاعمى رواه ائمه الحديث في دلائل النبوه. لا مش مروي في دلائل النبوه بس، ده في 18 موضع ان رووه في صلاه الحاجه. هو عايز يقول ايه؟ ان هذا الحديث خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه من الدلائل النبويه. اقول له لا، لعله غفل عن ذلك، انا كتبت كده بالعباره في البحث، لعله غفل عن ذلك ان اهل اصحاب دواوين السنه رووه في صلاه الحاج. ده نفس اللي بينقل عن واحد بينقل عن ابن تيميه وبيأيد رايه. يقول ايه؟ وقد قال ابن ناجه، هو طبعا يقول ايه؟ ما يجوزش التوسل. وقد شيخنا كان بيقول بالتوسل من ده توسلوا بالنبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه وارضاه في الخطبه بتاعت الجمعه. خلاص؟ رضي الله عنه وارضاه، ده الحق. فاهم؟ ان ابن ماجه لما ترجم للدعاء بتاع التوسل الاعمى قال، بالرغم ان النسخه دي مش موجوده عندنا، قال لكن ذكر احد اتباع المذهب ده قال ايه؟ وقد ترجم له اي عنوان الباب باب دعاء الاجابه، اي الدعاء اللي انت بتجاب بيه عايز اكتر من كده. واضح؟ فاحنا مع الحق، ولكن لا نذم عالما ولا ننتقص منه. وشيخ الاسلام ايه يعني؟ مش حرج، لكن بينه وبين انا اقدم لسلكي عليه، لان الشيخ وانا شافعي لا اقلد الحنابله في كثير من المسائل، صرنا عندي نتبع الدليل الان في المسائل، لا لا يذم ولا يفتقس. نعم. لو نحذر على الناس حتى لا ينتشر افكارهم. مظبوط، اطلب ذلك يقينا، لانها دعاوى كاذبه. نعم. يعني واحد يقول لك النقاب فرض باجماع، عايز يجعله فرض وباجماع، اقول له دي دعوى كاذبه على الاسلام، ليس ذلك من شرع الله تعالى. فالامام مالك لم يقل بوجوب النقاب، وتقول لي اجماع، والامام مالك قليل في الاجماع الامه، لو الإمام مالك انفرد بس، فعند الإمام مالك فيه قول بالكراهة، أي وعند الإمام مالك فيه قول بالكراهة، فهمت إظهار الحق دي في المتقي الهندي. نعم. يعني في مقابل بعض الناس يعني من يريد أن يظهر الحق على ابن تيمية والقيم لا أسرفه. لا لا يتطول عليه، عالم ومعروف وهو معتمد عند الحنابلة، زي يعني يكاد يكون يقرب من النووي عند الشافعي، لكن هم بيخالفوه برضه في مسائل نفس الحنابلة نفسهم. ها وتجد ده حاجات عجيبه يعني. يجب الذب برضه عنه بس اسلوب علمي، كل حاجه بالعلم. قد ده ها يلزم منه. ولذلك اقول لك ابن تيميه عمل كده، سال الشيخ علي مره رضي الله عنه وارضاه، تقول قولك منه هذا يلزم منه التشبيه بالله بخلقه، او التصدق الله تعالى بصفه المخلوقات. ماشي. هو ابن تيميه دافع عن ذلك دفاعا مستميتا رغم ان عباراته ظاهره. بس مره سيدنا الشيخ علي بيقول له مين اكثر واحد تكلم بتوسع عن قاعده لازم المذهب ليس بمذهب؟ قال ابن تيميه، مش عارف قدر 150 صفحه ولا حاجه في الفتاوى. يعني هو كان بيدافع كده، وزي كان بيقول له انه يروغ تيجي تمسكه مش هتعرف. ولكن طبعا في تناقضات، زي البوطي يتكلم، السيده الغده يتكلم، فتكلم سيدنا البوطي عن ابن تيميه وقال ان هو نقد كلامه بعد صفحه، قال هنا وهنا قال لا، هنا اثبت وهنا نفى. فده كلام العلماء الاكاذب، واحنا بنطلع بس مش عارف، لكن احنا مش علماء ولا بتاع. يجوز طبعا ويجب اظهار الحق. في حاجه تانية؟ ماذا الظاهريه ممكن إيه؟ انا رايي راي الامام النووي، هو في خمسه اراء في مذهب الظاهريه، لكن رايي راي الامام النووي انه لا يعتد به مذهب الظاهريه لا في الاجماع ولا في الخلاف. ولا في الخلاف، ولا الا لو وسعنا الاجماع قوي، هيبقى مفيش حاجه مش مجمع عليه. هنقول بقى لكح المتعه جائز، وكل حاجه جائزه، واكل الحمر الحمر الاهليه، حمر الحمر الاهليه، لان لو توسعنا السقف بتاعنا الائمه الاربعه باتباعهم على مدار الزمان، انا مش بقول الائمه الاربعه بس، مدرسه الشافعيه كلها الى الان دي سقف، والملكية والأحناف والحنابلة دول السقف بتاعنا. اللي بعد كده خط أحمر ما تعدهوش حتى وعشان ترتاح أقول لك الأقوال المرجوحة في المذهب ده مدى المذهب قال بيها أهل السنة ولو قول مرجوح ها يبقى ده من ضمن السقف بتاعنا واسع هو ما يجعليش إن أنا أروح للشيعة القول لم يقل بأحد من أهل السنة ها ولا أروح أيضا لابن حزم فيما أحد لم يقل بأهل السنة. ولذلك الإمام النووي من المسائل اللي حررها قال إيه أجمع من يعتد به من العلماء على أنه من ترك صلاة شوف من يعتد به من العلماء على أنه من ترك صلاة عامدا وجب عليه قضاؤها وخالف الإجماع ابن حزم واستدل بأدلة ليست في محل للدليل ورد عليه جاب بحث كبير صفحة تقريبا بيرد على أدلة وقال هو لا وفي موضع آخر قال لا يعتد به في الإجماع والخلاف وده رأيي أنا الشخصي لكن في مسائل قال له يعتد يعني فيها خمسة أقوال في البحر المحيط للزركشي خمسة أقوال في قول في مخالفة ابن حزم ماشي لكن أنا رأيي رأي النووي ها يلا تعالى تاني يلا نتفرج والله تعالى أعلى وأنا عز وجل وصلي الله على سيدنا محمد الحبيب.